يرتاح قلبي للوجيه المطاليك أهل اللحى وأهل الثياب القصيرة أهل التقاهم صفوة للمخاليك لا شفتهم زالت هموم كثيرة قرآنهم محفوظ وسط المعاليك على الهدى يمشون نور بصيرة الشوفة الهادي محمد مشى فيك من حبهم حثوى الخطى خلف سيرة إيمانهم ثابت مثل قمة طويك كل المصايب في نظرهم يسيرة ليك كشرت دنياك دور لك رفيق منهم وتبشر بالعلوم السفيرة يرتاح قلبي للوجيه المطاليك أهل اللحى وأهل الثياب القصيرة أهل التقاهم صفوة للمخاليك لا شفتهم زالت هموم كثيرة لنهم إلى حبة وبليات لا فيك لله ما هو لجل دنيا حقيرة ما همهم هرجال خبول المطافيك وما ضرهم كثرة لذاف المسيرة مفتاح خير الكل شر مغاليك نور الدروب المظلمات العسيرة واللي يبي عز ومجد وتوافيك يلزم طريق أهل العقول المنيرة يرتاح قلبي للوجيه المطاليك أهل اللحى وأهل الثياب القصيرة أهل التقاهم صفوة للمخاليك لا شفتهم زالت همومٍ كثيرة.